يعني ما شيء والله عجب يعني لا وأكثر كيف سيدي عنهم يا لا سبحان الله سبحان الله هذا الطلاب على فترة ما راح أخصهم تكيرهم طب والله بعض خلينا نفضل خلينا الله أكبر بيسي يعني ما أعرف ما أستطيع ما أستطبار خلينا تصير مضاف الشاف صار كثير سيارة الله بعدين تصور نساء بسم الله عدنا الرقم الصفحة 279 بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الإمام المطالب انتهى من العبادات وقفنا عليه اليوم وهذا حقيقة هو التركيز الصحيح أول ما يبدأ بالعبادات يتقدم الطهارة والعبادة تكون مثلا شرط الصلاة تقدم الطهارة لمفرد العبادات ثم بعد العبادات التي طلب الإنسان من نفسه كتاب الديوك وكتاب الديوك لحاجة الإنسان البيع والشراء الإنسان يحتاج إلى الزواج لكن قبل الزواج يحتاج إلى الديوك يحتاج إلى البيع والشراء فإن حاجة المرء في يد غيره لا يستطيع أن يحصل على حاجة الحاجة المسكين تقدم عن طريق البيع فيقدم البيع ثم تقدم بعد الأنكحة ثم الصلاة ثم فيما يتعلق بالزواج هي هذه هي قسم الزواجات ومعاملات وأحوال شخصية وزواج وقول الله عز وجل يحاول الخالدان من يربط في ابواب ايات حتى دائما يقرا في شخص الانسان ان الله سبحانه وتعالى وان الانسان حينما يتعلم الحديث ينبغي ان يتعلم الحديث اجل ان يخطب الكتاب الله تعالى فالقران والسنه سوء امان عين وقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فهذا استدلال حتى يثبت أن البيوع تعرفهم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس فمن الكتاب قوله تعالى هذا وغيره ومن السنة الأحد هي تفسير القرآن وأيضا أجمع العلماء على ذلك والنظر الصحيح يستدعي حاجة الإنسان لأن حاجته بيد غير لا يتبعنا إلى البيوع ولكن الإنسان اجتباعي بالطبع كما يقول المصنف التاريخ كان جيد لكن المقدر افضل من التاريخ حتى المقدر بيع عاجل فمما راق لي وانا كتاب من الدنيا لما يقول الانسان اجتماعي بالطبع لا يستطيع الانسان ان يعيش من غير المجتمع وقوله تعالى وقوله الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينهم فهل الى نص اخر ثم بدا يلوض ويفرع ابواب هذا البيت فقال باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون طبعا الآية آية عظيمة حقيقة وهذا يعني عليكم السلام يعني ما عاد شيء حال الآية فيه مخالفة لإحدى اليهود اليهود الذين يتركون في تفحيدهم سبتهم لا يبيعون ولا يشترون شيء ولا يطلعون فجاء هذا الشيء من المخالف حتى يبقى يطور عندنا دائما بأنه احنا اليهود لا نتبعهم ولا نتبادى معهم ولا بل نقاربهم في كل شيء حتى في عيدنا هم لا يبيعون اما نحن فيحرم علينا البيع عندنا النداء الاول لكن يستحب وابتغوا من فضل الله ان الانسان يكسب حتى عند الحكم هذا واجب لكن نصاب نعبد الله لان القاعده وكل امر بعد حضر فهو يعيد الامر على ما كان عليه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني شوف هنا علق الفلاح بماذا؟ بكثره الله كمان فالانسان به حاجه ما استفدت الى كثره الذكر والتسبيح وطلب العلم سلام ثم قال تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك ما عند الله خير من اللهو من التجاره والله خير يعني في هذا الآية في التجارة وأنها مشروعية أصل التجارة وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ والأبو الأوان هو الحكم ابن نافع توفي عام 1922 قال الله في المسجد وشعيب بن حمزة توفي عام 1922 وطبعا شعيب بن حمزة هو تقرأ في دراسة حريصة وقت السنة عن الزهري بن حمد بن كاس توفي عام 1922 فرطين التابعين كما قال ابن أحمد وسلم من الزهري وسلم من عبد الرحمن الحقيق وورث الضرر من حيث الصلاح يعني صح عن طرف ابن مقال خير التابعين رجل مقال خير من حيث الصلاح خير التابع من حيث العلم والفضل بحيث المسجد فضل وفيما يتعلق بدفع جزء من سعيد أنفع تضيحا لأن ابن كويس لصلاحه في نفسه وأنه عاشق في زمن ولم وتأذى الأمة لجلدها من كان ضارحة تأذى ما يجعله ما يشوفه يوما فقط بعد ذلك فيجب ثورة من نبيه يقول كيف كانت أمة في غزة معجعة فالله أعلى نبيه فهذا الشيء وقال خير التعليم من مقاله فهو خير من حيث الصلاح في نفسه أما من حيث الفضل بما قدم على الأمة السعيدة فضل ثاني أتمنى فينا كل شخص من كتاب وحي القلم أن يراجع قضية قصة الحب ومهر التي ساقها وزرقها قال طبعا السلام عليكم السلام جواري أيها الدكتور الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن تقدم لنا مرات أنه من فقهاء التابعين وكان يتناظر مع ابن عباس وأحيانا يحكمون أبا هريرة ويكون الكلام يقصر أو ثقة من دمشق واسمه ابن يزيد اسمه أبو سلمة ابن يزيد في لو ألقى بحالة كل عبد ذهبا ما بلغ مزة أحده ولا كان يدنا سلمة يقولون اسمي أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسولات الله يعني أسأل من يطعن في الإسلام أراد أن يطعن في السنة ومن طعن في السنة أراد أن يطعن من تركه السنة فطعنوا بأبي هريرة وطعنوا بابن شهاب الزهري فالجمع المكان لكي قالوا قد أذكر الفلاني بعضهم يعني استغرب كثرة أحاديث الفلاني وهنا هو يدافع عن هذا بين السبب حديث زمن الصحابة وتقولون ما بعد المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإبراهيم وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم رفق الأسواق رفق بالأسواق فهذا الصبر يعني الإسلام مع الإحباط يروح لأخذ نتيجة ورفقهم واحد عيد الله فهذا كان في شيء موجود جدا عند الآخر يعني باعتبار كل يد على خطارة إذا أنا اشتري عند هذا الطلب 50 دينار 50 فاهم عندي اعتبار عن ايده طارق على 50 في الفارس معناها خير من فعل الفارس هذا كان حاله وجد من جاهليه فقرر الاسلام على ان تجمع ليس فيها مخالفه انما اعاده والاستحباب فهو البخاري حينما اشار لها حتى يشير الى مشروعيه التجاره وانها اصل الامر كان موجودا يقول وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه يعني هم الوحيد هو الحديث ويستمع ولا يفارق من قتلهم الا على قضيه كفافنا يذهب من اجل الطعام يقول فاشهد الى اخر يعني فعل ماضي فعل مضارع يعني هو مرينا كان يشهد فعل مضارع كيف الاسم وهي مضارعة احسن مضارع الاسم في قضيه الاعراب فانا شفنا المعرب اذا جرحنا ما تفرق فكان يشهد الى الصحابه غايبين بلا سواء هو كان يرجع بفعل الاسم وأحفظ إلى نفسه إلا نهتم يعني جعل من نفسه محدث ما لك من علم يقول أدركت من المدينة 120 لا يخاف منه حيث يقال ليس من حيث وأبو هريرة مختص بالصحابة في غضة الحديث يعني يهتم بقضية حفظ الحديث حتى التشيع ما له ابن عمر قال قال الله رحمه الله كان يحفظ لهذا اسمه حديث النبي يقول وكان يشهد يحفظ من الأنصار عمل أموالهم عمل أموالهم من الزراعة والصناعة والتجارة، أما لو لا، لكن المهاجرين ما عندهم شيء، قبل ما يشتغلوا. أقول ورسولكم امرئا مسكينا من متاكين قال على الحق المعروفين يعني انت بس ما عز مطوان من مائك من الانصار بناء الصفه بين الثلاث مياه كحياة كيف تقضون من الجسم اعي حين ينسون وقد قال وكذا في حديث يحدثه ان ابني يرفض احد ثوره حتى اخذ مقاله هذه ثم يجمع مثليه ثوره الا رعم واذا هو اكتب تفرق واذا كتب على موقع زمان قلت هو خط نمره انا عباده علي حتى اذا قضى فاصل مقالته جمعتها الى صدري كما نسيت من مقاله وسلم في الكلمه طيب المقاله هنا وتابع الدلاله على قضيه الاعمال الانصار عندهم تجاره وصناعه وعندهم زراعه اما البقيه فقط في ولا اختلف العلماء يسمعون انهم خلق يعني مثلا زراعه وتجاره وصنع من حداد النجار فمن من قال افضل في الزراعه باعتبار ياكل الطير والدابه وغيرها وفيها مزيد توسع الواقع على الانسان في الزرع ومن من قال عمل الرجل في الزحمه صنع ومن من قال تجاره من في حكم البيع في الكتاب في الاخر الشرع اول اثنين نمره يعني العبايه عبايه نعم نمره حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو بن يحيى بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد ابراهيم بن عبد الله بن عوف بن الثمانين عن ابيه بن سعد بن ابراهيم بن عبد الله بن عوف بن الثمانين عن جده بن عبد الرحمن بن عوف عن جده في عبد الثمانين قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخر صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك أن تصنع لي يعني شوف هذه الأنصار من أنصفهم مع سعد وانظر أي زوجتي أبيت يعني أكثر من الزوجة نزلت ركعا طلقتها حتى تحتاج بعض الزوجة فإذا حلت عنك زوجتها تزوجتها قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في أثرة الحكمة من يستغني الله ومن يستغني ومن يستغني ولكن كان يقول من يضمن لأن لا يفعل شيئا أضمن له الجنة بعد الصلاة قال لا حاجة لي في ذلك لا تسكت ولا مرتب هل من سوق فيه تجارة قال سوق خير قعد قال فغدا يحدث عبد الرحمن فأتى بأقط وسموها أقط كثير معروف هذا لحد الآن في السعودية يستخدمون فيها ويرجعوا إليها قال ثم تابع الغدو يعني أمير يعني أحسن الوصول فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر أخرى تجينا الصلاة بين الأسفان قال أثر أن تزوجته قال نعم قال ومن إجماعه قاتم امرأة من امرأة الأنصار يعني امرأة معناها تزوجته امرأة الأنصار كان مطلوب هذا حدث وفيه دل عليه ما قبل قال كم سقطة من المهر شوف سماه كم سقطة من السيارة قال سنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو شفع الوليمة واجبة الوليمة صحيح أنها واجبة وعند الشافعي أن الوليمة سنة والإجابة إليها لكن الصواب انه اول يوم الوليمه واجبه لان الامر والامر في الشافعيه من غير قول الاستعاره الوليمه السنه الاجابه غيرها واجبه الصواب انها واجبه حدثنا احمد بن يونس فقلنا هو ينسب الى جد احمد بن عبد الله بن يونس في امريكا شفت من وصف عباس يسمع الحديث ما من يشيل عباءته ويحطها على صدره هي اي الحديث ما هل نعتبرها هي بالنسبة للحديث يعني خاص برأيك عندنا زهير يقول زهير بن عبد الحميد بن عبد السبعين قال حدثنا حميد هذا حميد بن حميد الطويل في عام 2012 عن انس طبعا مر عندنا رايح عن زهير حميد عن انس الواجهه وعطى الرفض وهو مجلس وقد لكنها انس مقبول على لان ما لا يستطيع ان يكون مسافر أنس من الصحابة الذين عمروا في الكتابة السنة. قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد لا غنى سعد بن الربيع طبعا المال حسن في باين أقول وسلم نعم المال الصالح وعبد الصالح بالإسلام خير كيف عند الخطاوة صير درويش وعباء عباء صدوة عند الله يسرى الإنسان يعمل أيضا الإنسان يوازن في أمور الدينية. وقال عبد الرحمن وقال سعد بن الربيع وهو زوجته قال الله فما رجع حتى استغفر ولا استغفر يعني نفس اليوم اجاب فرحان فلتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله يعني فتيت يسيرا فجاء عليه وضر من سلطه يعني اثر وعلام من سلطه فقال له صلى الله عليه وسلم نهيم يعني طبعا هذا قسم قال قسم بغمعك اخبرني ما هذا الامر قال يا رسول الله تزوجت امراه من الانصار قال ما سقت لك إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولد ولو شيء التفاصيل سهل حيث الصفوان يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اسم فعل أمر المعنى أكبرني حدثنا عبد الله بن محمد وهو بن عبد الله بن جعفر بن اليمان وكان عن الجنة قال حدثنا سفيان بن سفيان بن عيينة وليس سفيان بن أمير الناس عن عمرو بن عمرو بن دينار توفي أمير الدبس عن ابن عباس توفي عن عمان الكبير قال كان الشجار ومن جهة المكتوب وذو المجاز والسواق نفس الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا في السنة طبعا هذا يعني هذا شبيهة في قضية سنة الصفا والمروة من الشعار الله كان يضخون بين الصفا يسعوا إلى الصفا والمروة ولفع في نفس الساعة الله أظن كان يتحرر كما كان في جهة فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من الشعار الله من سنة البيت أو الثمر فلا إله إلا الله وهنا في هذا القضية ما كان في الجاهلية بعدين لما جاء الإسلام فقط كافر لأن الوجود أخطاء كانت تخطئ في ذاك المكان والآن تذهب الأخطاء وكنت عام كالعلاء في هذا فنزل في تقريب من جناح من أن تكتب الفضل مرة من أن تكتب التجارة في مواسم الحج يعني حتى في موسم الحج لو رغم الإنسان يجعل 50% رفع حج 50% تاجر تقريب تاجر من أن تكتب الفضل فرغها طبعا قرأها ليس من باب كذا إنما من باب تفسير فسر هذا الأمر قلت له بس جيت ذا من صحابة والصلوات والصلاة الوسطى يعني جاءت في 13 في صلاة يعني مو معناها أنها كانت تقرأ بالقرآن وتقرأ بالمصحف خاصة إنما من باب التفسير باب أن الحلال بين والحرام بين واليمنى اشتبه يعني الأمر ظاهر تفسير أنها خلافة ظاهر من النار وأشياء يشتبه على المرء أمرها فالإنسان يحذر من المشتبهات بس لما يبالغ الإنسان في قضية مشتبهات يتحول إلى ماذا؟ إلى وسواس حدثنا محمد بن زلع والزمن عن موسى في عام 52 البخاري في الغالب يروي عن الشيخ قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي توفي عام 104 عن ابن عون وعبد الله بن عوف قال طبعا قال لا تكتب الحديث وسبرا سمعت النعمان بن بشير ثلاثة من الحديثة يا قرآن قال قد قرأ قلت يا قرآن كثير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حال أي لا كان أكثر سيحوز من هذا الثاني لأن لا حدثنا علي بن عبد الله أنا أعرف المدينة في عام 2014 ماذا قال البخاري عن هذا الشيء؟ قال نفس الصوت نفسي عند أحد نفس الصوت نفسي عند غيري طبعا عيد المديني فقه من كبار الأخوات لكنه غير الحفظ لأنه في الفتنة فتابع من الزواج حين الله وطبعا حدثنا ابن عيينة وكان ابن عيينة في عام 1960 وفي كل عام كم سنة تنعاش يا طفاء؟ كم سنة عاش؟ ولد 107 في عام 2005 91 سنة. عن أبي فروة عن الشيخ سيطار سمعت النصمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبية قال سمعت النصمان بن الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن كثير في عام 223 في عام 223 صارت أولاني من جير 52 يقال الأخير الأسنان الأخير هو ساحب الصفالي من جيش من عدة أساني سوق الضفر سوق الله سنة أخير وهذا هو الأخير ما تعلم. قال أخبارنا سفيان من هذا سفيان؟ هذا سفيان الثوري وليس سفيان العين سفيان 101 يقول محمد بن كثير اللي وفاته سفيان 23 لا حاجة سفيان الثوري من سوق 101 لأنها بقية الضارات لا ما أصلا هذا الشيء عن أبي فروة أروى ابن الحارث وأروى عن الشيخ عابد الجسدي عن عمر بن الشيخ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين قصة الحلال الشيء حلال واضح عند ابن حلال والحرام بين أمور قطعية وجائزة وبينهما أمور مشتركة يعني أمور تشتده عليك أمور حلال هذه أم حرام. يقول فمن ترك ما شبه عليه إن كان لما استبان أجره يعني الواحد لما شيء شفته ويتركه يعني أفضل له وأحسن له مثل الاستبانة بالمحرام. ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوجب أن يواقع ما استبانة يعني إنسان لما يقع ويشك فيه أيضا ما يقع هذا الشيء لقع من الشيء اللي يعتبر أنه حرام يعني اللي يتبرع من اجترى ما يقع من المحرام والزاهد من اجترى سيقع من المحرمات المحرمات. والمعاصي حمى الله لأن يعني المعاصي الله سبحانه وتعالى حمى طبعا لما يجي ملك أو أمير شيء مختلف الأرض دائما لكن أحد يتضرب إليها هي الحمى. فالمعاصي حمى الله ممنوع عقبة الله سبحانه وتعالى منع عباده أن يتقربوا إليه. والمعاصي حمى الله من يرتد حول الحمى يوجد أي واقع مثل واحد عند غنم يجيب غنم حد ما جرى نحن بالغنم لك كده فالساهل بمثل هذا رح يقع في الحرام باب تشجير الجبار ثم راح يفسرها لأن بعض الناس يتجاوز في قضية الشر فتترك الحياة خشية الحرام هذا غلط مثل يجي واحد يترك العمل صالح خشية الرياء وهذا غلط. وقال حسان صفحة 272 وقال حسان ابن أبي سلمة ما هذا البصري ليس له المقال إلا هذا الأثر المعلم أثر المعلم لن يسق البخاري في الثالث. ابن الشام معلق على هذا الطريق 1341 منها 159 فقط. يقول ما رايت شيئا اهون من الورق دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يعني الورق قضيه سهله اي شيء شفت فيه بس تدرك حدثنا محمد بن كثير توفي عام 223 قال اخبرنا سفيان كان متزوج في عام طبعا نحن سفيان الثوري توفى فقط البخاري او داوود يقول عنه باسط واحد اما مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والروحاني سفيان الثوري واسط اجرين. قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليك اخبر سحاب رضي الله عنه ان امراه سوداء جاءت فزعمت انها ارضعت فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد غيبت وكان تحته ابنة ابي كلاب السنين. طبعا هنا خطا ثلاث ان هل تقبل في حاله مره الرضا شاهده واحده ان يشترط فيها شاهدين الجمهور له اقتراف شاهد لكن هذا من باب الورع ما اللي جاءت انه فالبخاري يرى ان هذا الامر غير غلط لكن من باب لقاء الشبهات قد يكون الامر صحيح من باب الورع انه يعرض عن كيف وقد فما دام استحسان شباب ذبح وشبهات الامور تسلم على الاسلام. حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب بن شهاب الزهري عن عروه بن زويد في عام 3 سنين عن عام استحسان عن ابو هريره الرحمن عارف ما لهم سبب هذا يعني كل سكان دوري قال كان عقبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الدمعه مني كافر. قال فلما كان عام الفتن أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن الدمعة فقال أخي ابن وليد الثاني ولد على فراشي فتساوى قال ابن جد الله سبب. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن الدمعة فإذا بعدين تلفى ماتت خلاص جاك تلفى معلم سهل فإن فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمع مثل رجل الصيد مثل كلب آخر ولا أدري أيهما قد يأخذ قال الآخر ليش نعم سلو الشبهة قد يكون قتل إنما سميت على كلبك ولم تسمع أنا كنت جاب عليه شبه الأمور مشتبه الإنسان ينبغي أن يتوقع يعني إذا شاب غير كلب جاب ميت إذا نجل فريسة ويا كلب ما بك كلب آخر وياه ما يأخذ احتمال كلب الثاني هو الشبه بار ما تنزه من الشيوخات يعني هناك اشياء يتنزه من الشيوخ حدثنا قبيصة ماذا قبيصة ابن عقبة بن محمد بن سفيان توفي عام 215 جد قديم ولا واحد من قارئ الكتاب يروي عن شيوخ متقدمين عقبات طالع قارئ ابن سفيان توفي في عام 220 عن منصور منصور بن المعتمر عن طلحة بن منصور بن عون توفي عام 112 عن أنس في عام قال ما فرد يتصدر بكاملة المسقوطة طبعا المسقوطة هنا صاحبة عندنا أطلق على اسم الفائز اسم المفردين فقال لولا أن تكون صدقة لا أحببها الله حرم صدقة على ابن تسلم على أهله لأنه مفتاح المسقوطة شوف ما يستفيد منه يستفيد منه في حكم آخر يتعلم قضية الاستنباط لأن الواحد لما يجعل لجنة ما لها قيمة ما لها تصير رقم أنت تمشي في الجامعة تريد في الصلاة عادة تصير في الصلاة عادة وعندنا في صحيح مسلم هو رفق الصلبة للصوت والعصا كل شيء بسيط بس ترجع للجامعة ما لها قيمة في الصلاة يصير ولا يشترط عليك تعريف وهذه لو يشترط تعريف كان الإنسان عرفها بس جودا شيء بسيط بس إذا قلنا ما أجل هذه الأشياء فشلت تكون الصدقة أنت لا تمشي في الشارع أنت تعمل أنت أجل في الصلاة لكن النبي ما أدري ليش إنه من جبت العمل الله يكرم عليه وشاق الناس الافتراح يرفع الفضل. طبعا التقدير في هذا الحديث عند اثنان السابق، التقدير عند الزهري في الاثنان السابق، ابو نعيم على ابن عين عن الزهري. هو استثنانا من كلام الزهري من ساق الزهري ما رد عيد الاسناد، البخاري ما يعيد شيء الا لفاعله. فما دام نفس الاسناد للزهري قال وقال ابن ابي حفص عن الزهري، يعني الاسناد السابق عن الزهري. لا غضو الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت، يعني سبحان اللفظ. يعني البخاري ايش جاب هذا الشيء؟ حتى يشير في اختلاف اللفظ. يعني اجل تحت النية الله يحفظها في الوصول والتقدير والتقدير. كانت رسالة عن البخاري، من الفقر 20 حديث يروح البخاري باللفظ بقية مروية بالمعنى. يعني اللفظ يختلف جاب الإمام البخاري، هذا من جد فقهه رحمه الله تعالى. حدثني أحد المقدام العجلي، شوف في عهد كلمة التفصيل، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن طوال الفاوي، شوف في عام 87، قال حدثنا هشام بن عروة في عام 146 عن أبيه أبو عروة بن الزبير بن أسماء في عام 93 عن عائشة رضي الله عنها عثمان بن عفان أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أذكر اسم الله عليه وجل. إحنا عندنا الأصل يا رحمه الله في سنة أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن للإنسان، الأصل أن الإنسان يحسن ظن المسلم أم يسيء ظن المسلم، فالأصل أن الإنسان تحسين ظن بالآخرين وعدم إزالة الظن به، وأن الناس تمشي على الكلام. فهنا لما أتي قال له نؤتى اشتري لحم من القصاب، ما عند القصاب سمي له مسمى، قال مسمى الله عليه باعتبار الأصل. يعني هل نعتبر هذا من المسلم احنا ما نشتري لحم من القصاب مسمى؟ الجواب لا. فالتفتوا إليها حتى ما بقي معنا فالتفتوا إلا إثنى عشر رجلا فنزلت وإذا رأى تجارة أنه لهم من فضله فشار أن التجارة ممدوحة ومحمودة ومشروعة إذا كانت تؤدي إلى ضياع واجب وتقصير في حقه يكون هنا مذموم. قال من لم يبالي من حيث كسب المال، يعني إشارة إلى كسب زكاة في آخر الزمان أن الناس لا يبالون من أين أخذ مالها من حلال أم من حرام. حدثنا آدم بن مالك بن أبي إياس يحيى بن كثير بن شريك قال حدثنا بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي إياس يحيى بن كثير بن شريك له كتاب اسمه هذا الكتاب أحد أخذ الكتاب اسمه الموطأ، له كتاب اسمه الموطأ وهذا اللي بزمن الجماعة وهذا اللي بالموطأ من اللي ألف موطأ تجي قبلة ابن أبي ليث ألف موطأ قال أكبر من كتاب قال ما كان لله يبقى فالكتاب مالك وصل إلينا وانتشر واشتهر وجرع وخذل وهذا الكتاب قدر المسلمون. قال حدثنا سعيد قال مقبري طبعا سعيد من سعيد مقبري وقلنا بأن سمي مقبري عن أبي هريرة صحابة كتب اثنين ثابت في سعيد بن سعيد بن مقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. ولا أكثر حصل في هذا الزمان باب التجارة في البر طبعا ما عندنا في البر لكن في بعض شكل في البيت لكن الصح أنها في البر ويدل عليها الباب الذي تعتبر يعني مثل التجارة في البحر تجارة وقوله رجال لا تفيه تجارة ولا بيع عن اسم الله وقال قتاده وقتاده في عام كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا ناروا تحقق من حقوق الله لم يكن تجاره ولا بيع عن الاسلام حتى يؤدوا يعني صحابه نفس الله كان لا تبيهم تجاره عن الاسلام وكان يتعاملون لكن بتوازن ولا حاصل على المسلمين ينبغي ان يكونوا متوازنا طلبة الكلمة يقول في الله تعالى في عبادته بتربية ابنائه ببيانه في حقوق الاخر يعني كل من يسميه في الواقع التجارة أنهى عنها وإذا رأيت من يبيع تعمل فقل لا أرفع الله ربك لا أرفع الله ربك التجارة حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة العامة علي بن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في 150 قال أخبرنا عمرو بن دينار في 126 عن أبي المنهال اللي هو ابن عبد الرحمن بن مطعم أبو المنهال بن عبد الرحمن بن مطعم قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق إسناد آخر طبعا البخاري حينما يشوف إسناد أحيانا يأتي جزء من المتن وأحيانا يأتي حتى وحدثني الفضل بن يعقوب توفي عام 258 قال حدثني الحجاج بن محمد اللي هو المصيصي قال ابن جريج قال ابن جريج شنطيطه قال قال اللي هو الحجاج قال ابن جريج لكن هذه لا تكتب باب الحجاج بن محمد قال ابن جريج طبعا نصيحه في عام 206 وابن جريج في عام 150 قال اخبرني عمر بن دياب فقدت منه في عام 127 وهناك القصه التي تحفظونها قصه سفيان الثوري قبل ما سمع منه الاله وعامر بن مصعب انهما سمع ابا المنهال يقول سالت البراء بن عازب توفي عام 72 صحابي مكتب وزيد بن ارقم صحابي توفي عام 62 عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا باس وان كان نساء فلا باس مثل ما تيجي تصرف 100,000 دينار 25 دينار جد البيت تنقصك 1,000 تنقصك 25 دينار أما تنطيه هي أسة وبعدين تأخذ منك هذا يمكن يجب أن يكون يدا بيد أو يمكن أن يكون يدا بيد باب الخروج في التجارة حينما تحدث عن التجارة وذكر الأدلة وساق الأمور على شرعيتها ساق ما يكره إذا كان التجارة أي يلحق العبادة ثم يسوق الآن الخروج للتجارة والسفر من أجل التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذه دلالة على الإنسان يسير من أجل التجارة حدثنا محمد بن سلام طبعا هذا الكلمي توفي عام 227 وفي الغالب من خطبة حدثنا محمد مطلقا يراد محمد بن سلام الكلمي قال أخبرنا مخلد بن يزيد تركي عام 393، قال أخبرنا بن جريج تركي عام 150، قال أخبرنا حفاظ بن عطاء بن رباح مكري تركي عام 114، عن عبيد الله بن عمير تركي عام 150 أن أرامكة الأشعث تركي 50 وعبد الله بن قيس استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، وكأنه كان مشهورا فرجع إلى موسى، يعني سد الباب السلام عليكم وأدخل فاستأذن عمر بن الخطاب، ففرغ عمر، بل عمر من قضى شغل الفراغ؟ ألم أسمع صوت عبد الله فقيس عن موسى لك عليه؟ فأذنوا له، قيل قد رجع، قد رجع، فدعاه، يعني رجع، كنا نمر له ودعاه فقال كنا نمر ذلك، فمن قال ليش انت دقيت الباب استاذنت ورحت؟ قال كنا نمر ذلك، بس لما يجينا استطاع الصحابه كنا نمر منها، احنا من الان ما نفس الوصف، فقال تاتيني على الاخر البينه، طبعا بعض الناس قال نحن لا ناخذ الخبر احد الا ان ياتي الخبر احد او ايه او عمل استدل بهذا الحديث وبحديثين اخر، لكن هنا ليس معناه ان عمر لا ياخذ الخبر، لما الصحابه تذكر في قضيه علاج الرجل فرج المراه من غير الانسان وارسلوا الى عائشه خبر واحد، وقبل في كثير من الوقائع خبر واحد، هو نفسه لما كان راح يشتغل يوم يوم كان وهكذا خبر متعدد جدا، بس هنا القضيه تستوجب لأنه سمع هذا الحديث من أبي مثلك بعد أن أنكر عمر على المسلم واستدعى أن يتوثق وأراد أن يعلم الأمة حتى يتوثق حتى لا يأتي الإنسان ويأتي بأفعاله من أجل أن يجيب عن نفسه الإعمال يرهب الناس بعدم التقوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى عند الأنصار راح أبو موسى فقال فسأله من يحفظ الحديث هذا الاستئذان؟ فقال لا يشجعك على هذا الا اصغرنا ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان توفى عام 74 فاخذ فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخذت هذا علي من ان وسلم الحان الصف الاسواق يعني مساق الحديث على مسامه الحان الصف الاسواق حتى الاشاره الى قضيه البيت وشرحنا قضيه الاستقصاء جعل الخروج الى التجاره على مسار خمس قول ابي برايه يعني من كان باب التجارة في البحر، عكس التجارة في البر والتجارة في البحر، أول عكس التجارة في البر وليس التجارة في البحر. وقال مطر ومطر الوراق البصري مشهور من التابعين، طبعا هذا معلق لا بأس به التجارة في البحر وما ذكره الله في القرآن إلا بحق المقال وتركوا كما ذكر فيه ولثبته من فضله. يعني إن شاء الله الإنسان يسافر البحر من أجل أن يبتغي الرزق ويبتغي الفضل. والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريحة ولا تمخر الريحة من السفن إلا الفلك العظام. وهذا البخاري يشير إلى فقه اللغة. ولذلك كان يعني اقترحت على أحد المؤلفين في رسالة المحترم عنوان غريب اللغة من صحيح الإمام البخاري وهو يتفطر عنده وقال ليته وليت بالسحر صاحب المذهب الذي الذي قلت من كنت عمل في المسلم حدثني جعفر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن يسمون الأعرج يعني عندما صح لساني قبل الجنات من الأعرج يعني أبي هريرة وهذا عبد الرحمن ذاك أبو الجنات عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله شرح من قبلنا شرح لنا ما لم ينسخ بشرعنا واستدل بقول تعالى تكفداهم فاقتده فباعتبار هذا فيه ذكر رجل خرج تجاهه باب واذا راوا تجاره او لحم فطر وقوله جل ذكره تجار ولا تبين تجاره ولا بيع عن الله وقال قتاده وقتاده بن عام السلوسي من يكفي في محفظ الرؤيا التي راها رجل وسهل بها ابن سيرين فيما يتعلق بالقتادة؟ أحمد بن سيرين كان أفضل المفسرين بعيد الحفظ. قال له رأيت حمامة أكلت درة فأخرجتها كما حمامة أخرجت درة فأخرجتها من طقم ماء ورأيت حمامة أكلت درة فأخرجتها كل ماء. الفيلم في سيرها الرؤية طبعا قضية الرؤية الرؤية لا تستطيع رأيها والرؤى لهم فيها قواعد أنهم يجب من سجن الرحابة ممكن سنبدأ في سيرها في سر الأم التي أكلتها وأخرجتها أنقص ما هي فهذا أنا حينما أشك في الحديث أنقص منه ولا أدري. وأما الذي أخرجتها كبعي فهذا قتالة بالنعام السبب يأتي في الحديث كما من غير زيادة يعني زيادة استحفظ وإتقال الثبت. وأما الذي أخرجتها أذكر ما هي فهذا حسن البصر الذي أوجدته في بلاغتي وحسن بيانه فيأتي بحيث وكان فيه زيادة. فقتال ابن دعامة يعني مشهور بحفظ الإسلام في الأحكام والسنون. حدثني محمد السلام من جيل محمد ومحمد السلام في الأحكام قال حدثني محمد بن فضيل في عام 195 عن فضيل ورحمه في عام 36 عن سالم بن أبي جعفر بن سعيد عن جابر بن عبد الله كان سفين قال أقبلت عير يعني جابر ونحن نصلي مع الرسول الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا من أجل هذا أو رجال أو له الفضل غيره وتركوك قائما. قال فيه رد على الشافعية القائل بأن الجمعة لا تنعقد إلا 40 رجلا وفيه رد على الحنفية المالكية القائلين بأن الجمعة لا تنعقد إلا 50 والصواب أنها تنعقد باثنين الخطيب ورجل الإسلام لأنها جماعة والأحاديث الواردة اشتراط عدد غير صحيحة وضفهم ونفقهم الجماعة فيه قال الحزم ونظره جرهان وهذا هو الحزم في الضفة. يعني الواحد يتمنى يريد ان يبسط له ان يرضى عن نفسه خير ماذا يسمع؟ حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني، طبعا كتب سفر يقول كرماني سفر، لكن عامه يقول الكرماني بالكسر، فاتى بحركتين. توفي عام 244. قال حدثنا حسان هو حسان بن ابراهيم بن عبد الله في عام 200. قال حدثنا يونس بن يونس بن يزيد الايلي احد رواه الكتاب عن سفر. توفي عام 200 عن محمد، لا يمر عندنا لو الزهر لو ابن الشهاب، ما فيش جاب البخاري، جاب الاسم محمد بن الشهاب الزهري. توفي عن 24 عن انس بن مالك توفي عن 21 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر ان يكتب له رزقه او ينسى له في اثاره فليصرف يتوسع الرزق ويزداد خيره او ينسى له عمره يطول فليصرف رحمه. طبعا قضيه نسيها في الاخر قسم قال الحمد لله 60 في 90 وقسم قال لا البركة التي تحصل في العمر تعيش قليلا لكن يبارك الله لك مثل الجهود العظيمة التي ألفها العلماء من الشيخ الأستاذ ابن تيمية والشيخ ابن القيم وغيره من العلماء الذين بورك في أعكارهم رغم السجن ورغم الألاء لكن دورتهم للأمة آثارا عظيمة ينتفع فيها الطلب. فأي معنيين وقد يحتمل معنيين كأحد كالأستاذ يجوا على قمة العلوات يقول هذا الله أكبر الحمد لله من أجل النبت في الأستاذ الإنسان يخدم القرآن يخدم السنة تطول عمره الحقيقة ويبارك له على قدر ما يقدمه من تحته. حدثنا معلة مؤسس توفي عام 215 قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد توفي عام 170 قال حدثنا أعمش توفي عام 147. شوف هسه يقول هذا ابن الخطاب في بيان لهم الإمحان عبد الواحد بن زياد لم يسمع من أعمش صحيح في لابد من صحيح يا فندم واحد من زيادة حدثنا ما سمع من الله شر فيكون الكلام قطعا كلام غلط. قال ذكرنا عند ابراهيم ابراهيم من هذا ابراهيم؟ ابراهيم بن يزيد النخعي ابراهيم بن يزيد قيس النخعي شوف يعني شوف ابراهيم السلم قال لنا السلم مو مقصود بالسلم تعرفون السلم السلام السلم تسجيل فلاح يريد يتزوج ابنه عنده هو مثل تمر، تمر ما يشوف يصير شهر تحصل. فشان يجي على حج غافل، يجي له حج يبيع له تمر سلم، يجي له بيش الوزن، يجي له 10، يجي له 8. يتفق وياه تاخذ من الظن يشيل 80 ثمانين ألف من طيبه. واتفقوا من أسس في شيء في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الأصل في السلم ما يجوز. القول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما يسع، الفلاح ما عنده ستمر. لكن إنما جوز للحاجة. فهذا العام لا تبع ما يخصص بقضية السلف توجيه بحاجة الناس غافل يستفيد عنده فلوس مخزنة الله يرحمه توفى الله بالموت يستفيد من هذه الشغلة والفلاح أيضا يستفيد فالطرف المستفيد فأجيز في حاجة الناس حتى لا تتوقف في حاجة الله ما عنده بس ثمر البرتقال شفنا ما في الفهد ما عنده بس ثمر البرتقال مو صحيح؟ بس لا تغير نعم الشغل فهم ما سألوا عن هذا الشيء ما هو المقصود به السلم يعني احنا ناس المقصود به السلم يعني ليس السلم عرفنا رجل السلم في واحد اجي على الشيخ احمد يهزني مليون دينار انا محتاج يقول والله وانا نطيق بس من يضمن لي يعني تخلي عندي تدرهم حلو اني ارى عندنا هذا الكمبيوتر يسوى مليون دينار اذا ما او يسوى مليون مية او يسوى مليون مية خلي عندك تدرهم فهذا الرحم من أسلم في شيء فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم يتحدث كما في نوعية مطروح لو كذا مفرد لو مفرد ما بدي أتفاق كما يختلفون ليسلم يختلفون على وزن الشيء فهنا يستلم يسلم على يستلم على القربة يعني واحد يخلي رهن أمام فلوس فقال حدثني الأسود يقول له مثلا حددها مثلا 50 يقول له 50 دينار تعطيني اياها من من الصين على العلم. فعاد هو عاد شو شنو سعر المنتجات في الواقع؟ مو سلام. إيه. هذا فرض. إيه. هذا التحديد الأجنبي عند الحد الواجب من الجمهور. إيه. فقال حدثنا الأسد هو الأسود نخع أيضا خالد إبراهيم عن عاش يطلعها من المسلم عن عاش عندنا عروة وعندنا عمرة وعندنا أسود من أكثر الناس رواية عن عاش أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام من يهوديين إلى أجل يعني اشترى المسلمة مو بالنسبة إشارة إلى باع شراء عندنا بيع نقد لما تشتري هذا الأربعين منه لما تشتري بالدين الشهر تنشر بالدين هذا جائز إذا أقول لك يا هذا نقد 40 مليون 50 ألف جنيه شري على هذا على هاي الشيء. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل يعني اشترى بس الثمن إمتى ليس نقدا إنما هو على أجل ورهنه درعا فتصير بيع فقط ويصير هذا شكله يطلب رهن في الشيك بعدين شوف النبي يقول لا يغلق الرهن يعني كل جهة كان أنا بعت الصفحات اللي هم 50,000 من 6 أشهر وبعدين رهن القمصانات تجيه له 6 أشهر ما عنده فلوس عند الجاهل يروح يبيع القمصان أو يتمرن القمصان وفاهي كل من يمكن عنده في الجاهلية ما عنده هذا نروح نفاهي إذا ما فاهي نروح السلطان اللي يابا السلطان نطلب هذا فلوس نروح عن هذا القضية ما نهاية شو رايح السلطان اللي يابا السلطان يقول له ما عنده يقول له جيب ابيعها ب 60,000 قمصان 50,000 ورجعنا عنده أو ابيعها ب 40,000 لا يغلق الرهن يعني رهن البيع كان موجود قضية غلط الرهن لكن جاء الإسلام رخص بالرهن على قدر حاله أما كل من مثل عنده بدون الله هو قد يؤدي إلى ماذا يؤدي إلى ضرير فأي شيء يؤدي إلى خصام أو إلى ضرير أو إلى جعل الناس طبقة يعني السرورة لماذا خرم حتى مصدر عنده طبقة ضعيفة طبقة تستفيد طبقة تستعاد طبقة كفر المطلق ورهنه درعا من حديث صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو سلمة مسلم بن ابراهيم توفي عام 220 قال حدثنا هشام طبعا هذا مو هشام بن عروه لا هشام بن عروه دائما في المقاربه كم واحد؟ 2 هذا هشام بن عبد الله يسمى هشام يسمى توفي عام 140 قال حدثنا قتاده وقتاده بن عام السلمة توفي عام 111 عن انس بن انس بن مالك الصحابي الجليل حد شو بس طلع عليها ليش خالص خالص حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو يزيد طبعا ضعيف أسباط أبو يزيد لكن البخاري من يروي عن ضعيف إما يجيبه ضعيف يمكن من صحيح حديث وإما يجيبه من المتابعة فهذا بالمتابعة قال حدثنا هشام الاستوائي شو بس جتني في أبو دمنا السنة الأبو سيسمون عارف سوي التعلم جاب لأن اللفظ ما الثاني الاسم على اللفظ ما أصبر الاسم عن قتال عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحد شعير وإهالة سليمة فقطعها سامة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا ليهودي ولقد سمعته يقول ما أنت عند آشفتنا ولقد سمعته يقول لا حصل خلاف منهم من يقول قال هذا وقتاده من دعام السلوسي يقول عن أنس بسر ما قل ما قلنا ما قل أنس والصحيح أن هذا القول الذي يقول في منه هو أنس والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم سبب الإشكال سيقول ما أمسى عند آل محمد صاع بغرا يعني الاحتلال على سقف النبي صلى الله عليه وسلم